ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. ايه الحكاية؟ الله يريد ان يمتن على رسوله منا. قال احنا مش قلة رسل عندنا، ارسلناك رسولا للناس كافة وللزمن كله. احنا كنا نستطيع نخفف عنك المسألة دي ونبعث لكل قرية رسول والعبء يخف عليك، انما اصل احنا عايزين لك ايه؟ لا، عايزين لك شرف الجهاد وشرف المكافحة، فجمعناها كلها لك. جمعناها كلها لك ليه؟ عشان انت اللي هتقوم عليه الساعة، الدين اللي هيقوم عليه الساعة. انما كان من الساعة اننا نجيب لكل قرية ونبعث لها ايه؟ رسول وتتوزع الايه؟ المسائل. لا، احنا عايزين انت اللي ايه؟ تقوم بالزمان كله وبالمكان كله. ليه؟ قال لك علشان الله يفيدنا انه حين يهب الطاقات مش معناها ان الطاقة هي اللي تحكم قدرته في الامر. انه يجيب ليدي رسول وليدي رسول، ده يقدر يجيب لرسوله ويدي له طاقة تتحمل كل هذا كله. نعم. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا.